وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هم عنها صادون، هم عنها غافلون. ألا يستحق الذي خلق السماء ورفع السماء وبسط الأرض العبادة؟ نعم، بلا يستحق. لذلك هذا يقربك من الله عز وجل، وتعلم أن الله عز وجل عظيم، نحن عبيد عنده عز وجل، نعبده تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، يقول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وفقيهها، يقول لذلك الأسئلة التي في القرآن إجابتهم الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء الله، ولئن سألتهم من خلق من خلق، كما قال ابن عباس إجابتهم الله. هذا توحيد الربوبية، لكنهم أشركوا في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، عبدوا الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا، هل هؤلاء عندهم أمن من أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عذاب يغشاهم أو يحيط بهم أو شيء يشغلهم، كما جاء في فيروس كورونا، وكما نرى الآن ونشاهد في ولايتين في أمريكا، كاليفورنيا، لوس أنجلوس، النيران. كم ليلة مرت عليها هذه النيران، نيران تشتعل. هذا كله سخط من الجبار سبحانه وتعالى. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله كريح مدمرة، أو تأتيهم الساعة بغتة؟ قيل الساعة المقصود بها الموت الإنسان، لأن ساعة الإنسان موته. لذلك أغلب الناس يأتيهم الشيطان يقول علامات الساعة الصغرى والكبرى وكذا. أنت مسؤول عن نفسك يا أخي الكريم، أنت مسؤول عن عبادتك لربك تبارك وتعالى. قيامتك هي موتك، إذا مت قامت القيامة، انتقلت إلى الدار الآخرة مباشرة، فلا تنتظر القيامة الكبرى. الله أعلم، هي لا تأتي إلا بغتة كما قال ربنا تبارك وتعالى. أو تأتيهم الساعة بغتة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، لا يحسون بها إلا والقيامة قامت والشمس طلعت من مغربها، وذلك يوم عصيب. قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه سبيلي، طريقتي، أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان والأصنام، أدعوهم إلى كتاب الله عز وجل أن يتدبروه ويتعلموا ما فيه ويعملوا بما فيه. أدعو إلى الله على بصيرة، شوف دعوة وبصيرة، علم. الإنسان إذا كان عنده علم لا بأس أن يدعو، لا بأس أن يدعو، خاصة إذا كان عنده مجال معين، أو مثلا أتقن مثلا جانب معين، عليه أن يعلم الناس، يدعو كذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال أنا ومن اتبعني في الدعوة على بصيرة. لذلك قيل أنه من لازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى دين الله عز وجل، بلغوا عني ولو آية، تعلم الناس بما تستطيع، المجالس التي تجلس فيها، إذا عرفت أن هناك مجلس معين يا أخي حضر لك آية أو مثلا حديث، وتذكر للناس شرح لهذا الحديث أو بعض الفوائد من هذا الحديث، أو تفسر لهم الآية، ويستفيد الناس، ولك الأجر، لك الأجر في ذلك. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به عز وجل. وما أنا من المشركين، نفى عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه الشرك، وكذلك نفى عمن يتبعه بالدعوة، والدعوة كذلك على علم، وبترك الشرك، وهو توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك، الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق ما تركهم هملا، إنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. وهؤلاء رجال، وهذا يرد على من يقول أن من الرسل أو الأنبياء نساء، من من قال مثلا مريم، لكن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. وكذلك الوحي، الوحي إنما هو وحي إلهام، كالوحي الذي كان للنحل: وأوحى ربك إلى النحل، وهو وحي إلهام. وكذلك الوحي إلى أم موسى، كذلك هو وحي إلهام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لمن يصطفيه من عباده بما أراد بطريقة خفية سريعة، هذا هو الوحي. الله تبارك وتعالى يوحي إلى هذا النبي أو إلى هذا الرسول، ثم يأمره بالتبليغ، وهو الرسول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: النبي والرسول كلاهما يأتيه الوحي من عند الله عز وجل، فإذا أرسله إلى أقوام فكان رسولا، كان رسولا. منهم من يفرق بين النبي والرسول، يعني كلاهما يعني من أوحي إليه بشرع، قالوا النبي لم يأمر بالتبليغ وإن والرسول أمر بالتبليغ، فرقوا بين ذلك وذلك، لكن ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم هو الأقرب للصواب.